أرجو الإجابة على سؤالي، وهو إذا كان بين الكافر والمؤمن ترك الصلاة، فهل هذا يعني بأن تارك الصلاة كافر لا يقبل منه أن يحمل؟ هل هو الصواب؟ اختلف العلماء في هذا، بعض العلماء يقولون لا يكفر إلا بالجهد، إذا جهد وجوبها كالزكاة والصوم ونحو ذلك، والصواب أنه يكفر بذلك، هذا الراجح، وإن كان لها قول الأقل هو الراجح، إذا تركها حتى خرج وقتها عمدا فإنه يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. والكفر معرف والشرك معرف، يطلق على الكفر الأكبر والشرك الأكبر. واللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم الأهل الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد المسند وأهل السنة الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفرقون بين المسلم والكافر بترك الصلاة، إذا ترك الصلاة عرفوا أنه كافر، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.